تأمرهم بالأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والعقائد الحسنة وتنهاهم عن ضد ذلك. ولهذا قال: رسول من رب العالمين أبلغكم أوصل إليكم رسالات ربي التي أرسلني بها إليكم من الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله، وأنصح لكم، فما أفعل ذلك إلا على وجه النصيحة لكم والشفقة عليكم، وأعلم من الله ما لا تعلمونه أنتم، لأنني مرسل من قبله سبحانه وتعالى إليكم. أكذبتم وعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم؟ هل من عجب أن تأتيكم موعظة من ربكم على لسان رجل منكم لينذركم، ليحذركم من عقابه ونكاله إن أصررتم على الكفر؟ عجب أن يأتي رجل لينذركم؟ أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ما يسخط الله من الشرك في عبادته والإفساد في الأرض، ولعلكم ترحمون، لعلكم تفوزون برحمته التي ترجى لكل من أجاب الدعوة. فكذبوه وأصروا على ذلك وخالفوا أمر ربهم ولجوا في طغيانهم ولم يؤمن معه إلا قليل منهم. إيه النتيجة؟ فأنجيناه والذين آمنوا معه من الغرق، وحملناهم في الفلك في السفينة، وأغرقنا بالطوفان الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. عمين، العمى هو عمى القلب. إنهم كانوا قوما عمين، عمين عن الحق والهدى، لا يبصرونه ولا يهتدون إليه. وهذه نتيجة المكذبين الذين يتعامون عن آيات الله ويكذبون الرسل. نجى الله المؤمنين فأنجيناه والذين معه في الفلك، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. ثم بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى قصة هود عليه السلام. قال الله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وأرسلنا إلى عاد الأولى أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله وحدوه ما لكم من إله يستحق العبادة غيره سبحانه وتعالى، أفلا تتقونه تخافونه فتؤمنون. قال الملأ السادة والأشراف الذين كفروا من قومه إن لنراك في سفاهة، في جهالة وضلال وفساد رأي وخفة عقل، إذ تدعونا إلى ترك عبادة آلهتنا والإقبال على عبادة الله وحده، وإنا لنظنك من الكاذبين في دعواك أن الله أرسلك إلينا رسولا. قال يا قوم ليس بي سفاه، إنني لست سفيها ضالا عن حق والصواب ولا ضعيف الرأي كما تزعمون، ولكني رسول من رب العالمين إليكم، وقد جئتكم بالحق والهدى من الله، من الله الذي خلق كل شيء، فهو رب كل شيء وخالقه ومالكه ورب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح، مريد لكم الخير كما أريده لنفسي، أمين مأمون على الرسالة. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، أكذبتم وعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على لسان رجل منكم لينذركم ويخوفكم من عذاب الله؟ كلا، لا تعجبوا من ذلك واحمدوا الله عليه، فذلك لطف من الله بكم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء في الأرض من بعد إهلاك قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، زادكم طولا وقوة. فاذكروا آلاء الله، اذكروا نعم الله واشكروه عليها بالإيمان والعمل الصالح وحسن العبادة، لعلكم تفلحون، لعلكم تفوزون في اكتساب مرضاته والنجاة من نقمته سبحانه وتعالى. فتكبروا وطغوا وزادوا في عنادهم وفي تكذيبهم، وقالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ونترك ونتخلى عما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا به من العذاب إن كنت من الصادقين في قولك بأنك رسول الله. قال عليه السلام قد وقع عليكم من ربكم رجس، قد وجب عليكم عذاب وسخط وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم؟ بتناقشوني في إيه؟ تجادلوني في إيه؟ في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم؟ كانت لهم أصنام سموها أسماء مختلفة وسموها آلهة، فلما دعاهم رسول التوحيد استنكروا عبادة الله وحده، فهذه الآلهة ما نزل الله بها بعبادتها من سلطان، لا حجة ولا دليل ولا برهان يصدق زعمهم بأنه رضي سبحانه وتعالى بأن تكون واسطة بينه وبينكم. وما دمتم قد قلتم ما قلتم من كلمة الكفر فانتظروا العذاب، إني معكم من المنتظرين ذلكم العذاب بتكذيبكم لي. فأرسلت عليهم الريح العقيم، قال تعالى فأنجيناه أي هودا والذين معه من المؤمنين برحمة منا، وقطعنا دابر القوم، دابر القوم يعني آخر القوم، وقطعنا دابر القوم الذين كذبوا بآياتنا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا يعني دابر القوم الذين كذبوا بآياتنا، قطعنا دابرهم أي استأصلناهم من أولهم إلى آخرهم، استأصلناهم من أولهم إلى آخرهم، لم يبق الله عز وجل منهم أحدا. وما كانوا مؤمنين، ما كانوا مؤمنين بربهم الواحد الأحد، وإلا لنجوا مع من نجا. وبعد أن ذكر الله قصة نوح وقصة هود، ذكر قصة صالح في الآيات من 73 ل79، صالح عليه الصلاة والسلام. قال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. صالح عليه السلام يقول رب العزة وأرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم نفس دعوة الرسل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما لكم من معبود بحق سواه قد جاءتكم بينة معجزة وبرهان من ربكم على صدق قولي لكم إنني رسول الله وعلى صحة دعوتي فهذه ناقة الله هذه ناقة الله لكم آية أخرجها الله لكم من الصخرة التي حددتموها وأنتم تنظرون كيف تخرج وقد أخذت عليكم العهود والمواثيق لتؤمنن بالله إن حقق الله على يدي ما سألتم فآمنوا بالله كما وعدتموني فها هي الناقة قد خرجت من الصخر كما طلبتم آية على صدق وهذا لا يطيق ولا يستطيعه ولا يعمله أحد من البشر هذا الخارق من العادة الخارق عن العادة هذا دليل على أنني رسول ولكم اختبار في ذلك فذروها ذروا هذه الناقة اتركوها فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء لا تتعرضوا لها بسوء في نفسها ولا في أكلها فيأخذكم عذاب أليم شديد الإيلام وكان عندهم بئر كبيرة وهي المعروفة ببئر الناقة كانوا يتناوبونها هم والناقة للناقة يوم تشربها ويشربون اللبن من ضرعها ولهم يوم يردونها وتصدر الناقة عنهم وقال لهم صالح واذكروا نعمة أخرى من الله عز وجل إذ جعلكم خلفاء استخلفكم في الأرض من بعد عاد وبوأكم يعني أسكنكم ومكنكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا تبنون القصور في سهولها لتسكنوها في الصيف وتنحتون الجبال بيوتا تسكنونها في الشتاء فاذكروا آلاء الله اذكروا أنعمه وأفضاله واشكروه على ذلك بتوحيده وإفراده بالعبادة إذ أنه حقيق بذلك ولا تعثوا في الأرض مفسدين لا تخربوا الأرض بالفساد والمعاصي والعيث هو أشد الفساد ولا تعثوا لا تفسدوا هذا الفساد الشديد في الأرض قال الملأ الملأ يعني رؤوس الكفر الممتلئون بالأموال والمناصب قال الملأ الذين استكبروا من قومه عن الإيمان به قالوا متهكمين ساخرين قالوا للذين استضعفوا لمن آمن من هؤلاء المستضعفين من قومه وهم الذين آمنوا بما أنزل الله على صالح قالوا لهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه حقيقة أتظنون أن صالحا مرسل من ربه حقيقة قالوا نعم إنا بما أرسل به صالح مؤمنون قال الذين استكبروا ردا على المستضعفين إنا بالذي آمنتم به كافرون جاحدون بالذي آمن به المستضعفون وهو ما جاء به صالح من رب فكفروا وكانت الناقة لها يوم في الماء ولهم يوم فملوا ذلك فقام تسعة رهط من كبراء ثمود باستمالة قومهم لموافقتهم على نحر الناقة والتخلص منها وهذه إشكال الإنسان ممكن إذا متأثر بالآية وبعد شوية ينسى الآية آية الله عز وجل وينسى الحكمة وينسى السنة الربانية فعقروا الناقة واستخفوا بصالح وبناقته وبتحذيره لهم من عذاب الله وعقابه وعتوا وتمردوا وتجبروا وعتوا عن أمر ربهم عتوا تمردوا وتجبروا عن اتباع طاعة أمر ربهم الذي أبلغهم إياه صالح وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا به من العذاب على قتلها إن كنت من المرسلين حقا من ربك فأخذتهم الرجفة الزلزالة الشديدة من الأرض وصيحة من السماء فأصبحوا في دارهم جاثمين باركين على الركب ميتين هامدين لا حراك بهم فين الناس كانت نشيطة ومالية الدنيا وجبال وسهول بالكفر يزول كل شيء فتولى أعرض صالح عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين لا تحبون من ينصحكم ويدعوكم إلى الحق والخير